سائل يقول: حضرت أول رمضان في المملكة ثم سافرت إلى بلد مصر، وفي نهاية رمضان أفطر أهل المملكة قبل مصر بيوم، فبمن أقتدي بفطري؟ صنع إذا جئت بلد صنعهم تصنع الصوم يوم تصومون والإفطار إذا صمت هنا نصف الشهر أو أكثر ثم ذهبت إلى مصر أو الشام تفطر معهم، ولو زاد يوم هنا لأجل المتابعة لا تشد عنهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.